هو ان في حالة خضوع مذهل من جانب الكنيسة وكهنتها وأقباط المهجر وكوادرهم والدولة بأجهزتها خضوع لخطة التفتيت، وكأن هذا الخضوع هو قضية إجماع وطن، يعني الجميع مجمع على الخضوع لهذه الخطة بصورة غريبة. الموقف لا يطاق، يعني سب الرسول عليه الصلاة والسلام، خطف الأخوات وقتلهم، قتلهم أمام الناس جميعا، الفضائيات. بمناسبة الفضائيات، لما رديت على زكريا بطرس، هو رد وقال ان انا كنت قلت له ان انت مريض نفسيا، فهو جاب الدليل على ان هو مريض نفسيا فعلا، فجاب صورة الكعبة. شوف مدى الاسفاف، جاب صورة الكعبة وقعد يقول احنا هنعد العد 10، لما شاوب المخرج يجيب الصورة طلعوا الاولاد برا، ما تبصش وما تعملش نفسك ما بتبصش وانت بتبص. وبعدين فوجئنا بمنظر الكعبة ومصورة على انها امرأة وان الحجر الاسود هو فرج المرأة، بيقدم دليل على ان هو مريض نفسيا فعلا. وذلك الاطباء النفسيين لما بحبهم يشوفهم ما بداخل اي شخص بيجيبوا له صورة غير واضحة المعالم ويقولون انت شايفها ايه، فهو شايف الكعبة والحجر الاسود امرأة، وشايف الحجر الاسود هو فرج هذه المرأة، مريض نفسيا يقينا، مريض نفسيا. ادي الفضائيات. الحقيقة ان ده في الداخل، لكن عندك في الخارج بقى التأييد الامريكي والغربي للنصارى في الشرق ومحاربة الاسلام ذاته في الغرب، منع الحجاب والمآزف والمطالبة بحرق المصحف وأشياء غريبة جدا بتحصل في الغرب تكاد تصل إلى رفع حد الطوارئ لمقاومة الإسلام زي دول الشرق الأوسط. هو ده الموقف بالضبط. الموقف ده أساسا هو اللي بيوجه العقل المسلم لاتخاذ الموقف الصحيح. أول ما بدأ المسلمين يفكرهم، فكرهم تلقائيا في إنهم يعملوا مظاهر. طبعا الأمن أجهضها ومنحها ومنع الناس من إحنا في الحقيقة لما بنيجي نتكلم بالأسلوب ده لا نعني إن الأزهر إن المظاهرات، ولا نعني إن المواقف الاحتجاجية هي الموقف المناسب أو هي الواجب الشرعي، لا نعني هذا إطلاقا، ولكن إحنا بنقول إن ده له دلالة عندنا كناس بنفكر في الواجب الشرعي ورد فعل المناسب. إيه الدلالة دي؟ مشاركة عامة المسلمين في الموقف ودخول عامة المسلمين في مجال الصراع، ودي مرحلة يعني إيجابية بالنسبة للمسلمين. الناس اللي شافوا عامة المسلمين اللي شافوا النصارى تصرف الصرف ده بدأ يبقى لهم موقف، بدأ يتفهموا المشكلة وبدأوا يبقى لهم ردود أفعال. الحقيقة إن ردود الأفعال ديت قد تكون بسيطة وقد تكون غير مرئية، ولكن مجرد إنها بداية فده يعني مكسب كبير جدا للموقف الإسلامي، للموقف الإسلامي. الحقيقة بمنتهى الصراحة والوضوح، المواقف المتوالية والمتتالية والمتتابعة للنصارى كلها استفزازية. هذه المواقف قد تعيد إلى الأذهان